формат. ده شكله هيهني ده هني ما ترستارت افصل بقى فورمات يا معلم فرمتها وظبطها على راديو بص وطل فرمتها وظبطها على راديو بص وطل اخراج عبد الله فرج اهلا بكم اصدقائي معاكم كريم الشاذلي وحلقه جديده من فرمتها سعيد جدا بتواصلي معاكم مره تانية سعيد جدا بتجدد اللقاء دائما مع اعزائي مستمعي راديو بص وطل اللي انا بحبه وبكنله كثير من الحب والاعتزاز حلقتنا النهارده هتكون عن تغيير بقى مفهوم او عاده من عاداتنا اللي احنا في كثير من الاحيان تربينا عليها وترعرعنا عليها وهي عاده الوقت للاسف شديد كتير جدا مننا بيقول لك تعال نضيع وقت تعالى نقتل وقت تعالى نقعد نروح على القهوة نتمشى شوية نضيع لنا ساعتين نقتل شوية للأسف شديد ولا يدرك الكثير مننا ان هو بإضاعته الوقت في ان هو بيضيع حياته لان الوقت هو الحياة كتير جدا بيقولك الوقت من ذهب لكن في الحقيقة الوقت مش من ذهب لان الذهب اذا ضاع ممكن انك تسترجعه ببعض المجهود سواء كثر او قل هذا المجهود بينما وقتنا اذا ضاع فده بيضيع حياتنا كلها لأننا لا نستطيع أبدا إرجاعه مهما عملنا ومهما تزاكينا ومهما اجتهدنا فالوقت هو الحياة في الحقيقة لو إحنا يعني وإحنا بقى عايزين نفرمط حياتنا عشان نبقى ناس ناجحة عمرنا ما هنسأل واحد ناجح أو عمرنا ما هنراقب واحد ناجح أو نقرأ في سيرة شخص ناجح إلا هنلاقي إن استغلاله للوقت كان استغلال طيب وجميل ورائع ومنضبط جدا المدهش في الأمر إننا هنلاقي البشر بيتعاملوا مع الوقت بقى بشكل غريب يعني بالرغم ان الوقت حاجة مهمة وان الناجح يعني وقته بالنسبة له هو رأس ماله الحقيقي الا اننا لو بصينا للناس حوالينا هنجد ان في صنف منهم بيضيع قوي ومهمل قوي وشاف ان الوقت ده كتير قوي ساعات كتير ويوم كامل 24 ساعة و 30 يوم في الشهر يعني مفيش اكتر من كده وهنلاقي صنف تاني اللي هو صنف الناجح اللي انا بتكلم عليه لا شايف ان مش كده خالص شايف ان المهام اللي عليه ان المسؤوليات اللي عنده ان الاهداف اللي موجود عنده ما يكفيهاش ولا 3-4 مرات من الوقت فبيحاول ان هو ينظم ويرتب لكي يستفيد من كل ثانية ودقيقة من وقته حتى في الادارة هناك قاعدة مشهورة جدا بتقولك اذا ما احببت ان تنجز عملا فاعطه لشخص مسؤول لان المسؤول دايما عارف قيمة الثانية فبالتالي لو عايز تخلصها لو قال لك ان انا اعملها لك يبقى اكيد هيعملها لو قال لك هتاخد منه دقيقه يبقى بالظبط هتاخد منه دقيقه بينما الشخص اللي مش مشغول الشخص اللي حاسس ان عادي في بزخ في الوقت فده عمره ما هتلاقيه بينتج انتاج كبير وواسع وعظيم عمليا اساتذه الاداره حاولوا كتير ان هم يحطوا لينا احنا بقى تصور للكيفيه اللي احنا ممكن نستغل فيها اوقاتنا كان عندنا يعني حاجه بيسميها الاجيال المتتابعه لتنظيم الوقت يعني اساتذه الاداره اول ما قعدوا ان هم يحطوا نظريات ان احنا ازاي نستغل وقتنا بشكل كويس عملوا اول حاجه اللي هو الجيل الاول او التصور الاول كان بيتكلم عن قوائم الواجبات يعني قال لك اعمل قائمه فيها الواجبات اللي انت المفروض تعملها يعني انا طالب النهارده المفروض عندي 5-6 مواد المفترض ان انا انتهي منهم في خلال فتره معينه فحط الواجبات دي وابدا بعد كده شوف هتعملها ازاي بس تبقى عارف ايه اللي عليك بعد كده جه جيل تاني وقام اضاف حاجه وقام قايل ان احنا هنعمل جداول اسبوعيه وشهريه وتوقيت لتسليم قوائم الواجبات يعني انا عندي النهارده 5 مواد عايز اذاكرهم تعال نحط جدول اسبوعي وشهري هذاكر امتى الحاجات دي ومن الساعه كذا للساعه كذا وهرتب كذا الوقت كذا وفتره الصباح هيبقى فيها كذا وفتره المساء هيبقى فيها كذا بحيث ان انا في الوقت ده اكون انتهيت من الماده دي وفي الوقت ده اكون انتهيت من الماده دي او الوقت ده اكون يعني زي اي عمل انت بتعمله بيكون لي يعني جدول محطوط فيه هذا العمل وموعد لاستلام او لتسليم العمل ده الجيل الثالث قال لك لا الوضع ده مش جيد ومش صحيح والناس بتحس ان هي عامله زي الماكينه يعني بتمشي ايه من ده بيسلم ده ومن ده بيعمل والدنيا مترتبه بشكل دقيق جدا بيعاكس الطبيعه الانسانيه بشكل عام واللي بتعتمد على المرونه والتعامل برحابه وان هي بتحس ما بتحبش تبقى مضغوطه الجيل الثالث بقى كان قال لك لا قال لك ان انا لما احط عندي الجداول مش في اليوم هعمل كذا وفي الشهر هعمل كذا وكده فده بيضيق عليا الامور وممكن يخليني حاسس ان انا مضغوط دايما وبيحسسني ان انا ماكينه او اله بتمشي بمدة زمنية بوقت زمني، وده بيعاكس الطبيعة البشرية اللي بتحب شيء من المرونة. فقال لك لا، الأفضل، الشكل الأفضل والأحسن والأكمل إن إحنا نحط أهدافنا وأولوياتنا في جدول أو في ورقة، ونبدأ نتعامل مع الأمر إن الأكثر أهمية هو اللي بيحتل أولوية في الوقت الحالي، الأقل أهمية هو اللي احنا بنجيبه في مرتبة تانية. وعملوا ما يسمى بمصفوفة الوقت، وإيه، وقسموها إلى، يعني قالك أي مهمة عندك قسمها لأربع أشياء. أول حاجة مهمة عاجل، يعني حاجة مهمة يجب أنك تعملها دلوقتي، أنا عندي امتحان بكرة فلازم يتعمل دلوقتي بدون تفكير، هو المادة بتاعت بكرة يجب أن أنا أذاكرها حالا، ده بيسموه المهم العاجل. وعندي المهم الغير عاجل، حاجة مهمة بس مش عاجلة، زي تقرير لابد ان انا اسلمه للمدير بتاعي اخر الاسبوع مثلا. وعندي غير مهم وغير عاجل، حاجة ملاش لازمة خالص، ان انا مثلا اقرأ الايميلات اللي موجودة عندي مثلا، فدي مش مهمة ومش عاجلة، ممكن اي حد يديرها، لو انا شخص عندي سكرتير مثلا ممكن هو يبص عليها ويجيب لي الحاجة المهمة يديها لي. وفي بقى يمكن المربع النهائي، وهو المربع العاجل الغير مهم، حاجة دلوقتي ضرورية قوي لكن هي ليست مهمة قوي، زي مثلا لو انا في الاسرة عندي الولاد عايزين يخرجوا، هي حاجة عاجلة كله عايز يخرج دلوقتي يعني، وانا وعد بس ممكن ان انا اجلها. رجعوا قالوا أساتذة إدارة الوقت في الموضوع ده، قال لك قدرتك الحقيقية في إدارة وقتك، ذكائك ووعيك في إدارة وقتك، هو في قدرتك على إن أنت تنتهي بسرعة من المهم العاجل، وبإن أنت تنتبه قوي قوي، كان الخلاصة بتاعت المربع ده، تنتبه قوي للمربع بتاع المهم الغير عاجل، إن أنت تنتهي منه قبل ما يصبح مهم وعاجل. يعني لو أنت عندك مجموعة حاجات مهمة ما تسيبهاش للحظة الأخيرة للانتهاء منها، لا، حاول انك تخش عليها من الان الى ان انت تنهيها قبل ما تنتقل الى المربع الاول بتاع المهم وعاجل، فتحس ان انت مضغوط قوي في التعامل مع وقتك وعندك مشكلة في انجاز المهام اللي وراك. ده كان الجيل الثالث، واللي خد وقت كتير جدا جدا جدا من الاحتفاء به ومن تطبيقه في الشركات. جي الجيل الرابع بقى، وهو يعني يمكن ده يمكن نحتاج ان احنا نعمل له حلقه لوحده، ولكن خلينا نستعرض العظمه بتاعته، وهو يمكن المدرسه اللي اسسها ستيفن كوفي، واللي قال فيها ان احنا محتاجين مش بس نحط اهدافنا واولوياتنا، لا، احنا محتاجين ان احنا نحدد هدفنا او دورنا في الحياه بشكل عام، وبعد كده نبدا نرتب اولوياتنا اللي بتخدم الهدف الكبير دون، او دورنا او هدفنا او رؤيتنا للحياه. خلونا نرتب اولوياتنا علشان تخدم الهدف العظيم او الهدف الكبير ده. خلوني انا عندي بعض الملاحظات عن اداره الوقت، لكن خلونا نطلع فاصل ونرجع ونقول اربع نقاط مهمه جدا علشان نقدر ان احنا نستغل وقتنا استغلال امثل وافضل، ولكن بعد الفاصل نطلع فاصل ونرجع. استنوا حاصل حصارك أهلا أصدقائي، لازلنا معكم وحديثنا عن إدارة الوقت. قلنا إن الجيل الرابع هو الجيل اللي بيتحدث عن إن الإنسان مننا يكون له هدف ورؤية واضحة في حياته، وعلى أساسها بيبدأ ينظم الوقت بناء على الحاجات المهمة في حياته. وكانت إحدى الكلمات المشهورة جدا لستيفن كوفي هي اجعل أهم شيء في الحياة هو فعلا أهم شيء في الحياة، ولا تنشغل بالطرهات والتفاهات وسفاسف الأمور عن الأشياء العظيمة في حياتك. أنا بحب أن أنا يعني أمر سريعا على عدة نقاط أحب أن أنت صديقي يعني تنتبه ليها. والنقطة الأولى أن هي يكون لك هدف في الحياة، زي ما قال ستيفن كوفي، أن يكون لك رؤية في الحياة، أن يكون عارف أنت عايز إيه من حياتك. الأمر ده أمر مهم جدا، لأن كل ما كانت أهدافك واضحة ومعروفة ومحددة، كلما كنت أكثر فعالية في إدارة وقتك ومن ثم في إدارة طموحاتك وأهدافك. كل ما تبقى عارف أنت عايز إيه من الدنيا دي، كل ما تبقى عارف الوقت ده المفروض أعمل فيه إيه، كل ما تبقى حاسس إن إن إن نومك بيضيع منك مساحات أنت لازم تستغلها من أجل تحقيق الهدف الكبير أو العظيم بتاعك. يروى عن أبي مسلم الخراساني إن هو لما كان بينام كانت أمه تلاقيه بيتقلب في الفراش، فكانت تروح تقول له يا ابني مالك، مع يعني عندك مرض أو حاجة؟ فيقولها همة يا أماه تناطح الثريا، همة يا أماه تناطح الثريا. همة همة جواه ما بيتخلوش ينام. أرجع أقول إن هو كان شخص عنده هدف في حياته، هو الشخص ده هو اللي أقام الدولة العباسية وذهب بالدولة الأموية، هذا الشاب الصغير. فأرجع وأقول إن كل ما أهدافك تكون واضحة، كل ما قدرتك لأولوياتك وقتك هتكون أفضل. نيجي النقطة الثانية اللي أنا حابب إن أنت تحط أو تخليها في ذهنك دائما، وهي إنك تضع أولوياتك وترتبها بشكل صحيح. بيدفعك ده إلى تنظيم حيوية وقتك. في حاجة بيسموها قاعدة 80-20. القاعدة دي بتقول ان احنا بنصرف 80% من وقتنا في تحقيق 20% من النتائج، وبنصرف 20% من وقتنا في تحقيق 80% من النتائج. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا بندي اهتمامنا الاكبر ل 20% بس من الحاجات اللي احنا بنحققها في الحياة. بناء على دي القاعدة او نصيحة للقاعدة دي بتخرجها لنا، ان انت تبدأ تشوف ايه الاهم 20% في حياتك، ايه الحاجات المهمة. انت عندك حاسس انك مشغول قوي وعندك مهام كتيرة قوي، لو جيت تبصلها المهام دي بتصب في هدفك النهائي بتفيده بايه، هتجد انها بتفيدوش قوي. يعني هتجد ان اللي بيفيده 4 أو 5 أو 6 حاجات او 20% مما تفعله هو اللي بيصب في مصلحة هدفك النهائي. حدد ال 20% دول وديهم كل تركيزك، كل اهتماماتك، حطهم في أولوية عالية قوي لكي يكونوا هم دول أهم حاجة يجب انك تدي كل تركيزك وأضواءك عليها. خلي أولوياتك، خلي اهتماماتك، خلي الأشياء المهمة هي فعلا رقم واحد في قائمة الاهتمامات. النقطة الثالثة وهي في الحقيقة قاعدة إدارية بتقول ان كل دقيقة بتقضيها في التخطيط بتوفر عليك 10 دقائق عند التنفيذ. يعني لما تقعد كل يوم الصبح 10 دقائق ربع ساعة تنظم وترتب وتحط الحاجات المهمة اللي يجب انك تعملها ويومك هيمشي ازاي، ده بيديك 25% زيادة في فعالية يومك. ولكن للأسف الشديد بعضنا بيظن ان التنظيم ده للعشر دقائق دول يعني يكون وقت ضايع ملهمش لازمة، وده امر غير صحيح وغير حقيقي. ويجب ان احنا نهتم بالتخطيط والتنظيم، وان احنا نكون ماشيين حياتنا احنا عارفين احنا رايحين فين وجايين منين وبنعمل ايه. رقم 5، دايما بيكون الوقت غير كافي لإنجاز كل حاجة مطلوبة مننا، ولكن دايما في وقت كافي لإنجاز أهم حاجة مطلوبة مننا. خلينا نحط أهم حاجة هي الأولى بوقتنا، لكي نستطيع ان احنا لما ننتهي مننا نكون عندنا حاسين ان احنا عملنا الحاجة الأكبر والحاجة الأهم والأفضل. النقطة 6 وهي نقطة المهمة قوي والأخيرة، هي ركز ركز ركز ركز. لما تعمل شغل خليك مركز عليه، لأن برضو هناك قاعدة إدارية بتقول ان في ناس كتيرة جدا من اللي مش مركزين بيقضوا يعني وقتهم في تصحيح الحاجات اللي عملوها بسرعة عشان هم مفكرين ان هم بينجزوا في وقت أقل أو عايزين يوفروا وقت، فبيكونوا متسربعين قوي فبيعملوش أعمالهم بشكل كويس، فبيحتاجوا وقت إضافي وأكبر لأن هم يصلحوا الأخطاء اللي عملوها وهم متسربعين أو مش مركزين. في الأخير يا صديقي أحب أن أنا قبل ما أسيبك أقولك أن رأس مالك الحقيقي هو وقتك. وقتك الدقائق والثواني والساعات والأيام والشهور هي دي اللي بتكون في النهاية حياتك. وإن أنت كلما كانت هذه الدقائق والسنين والثواني بتستغلها في أشياء أو في عمل أشياء كويسة وأشياء عظيمة وأشياء إيجابية وأشياء مفيدة، كلما كانت حياتك بعد كده لما تبصلها تجد أن كانت حياة عامرة وإيجابية وعظيمة. أسيبك يا صديقي وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن أراك دائما عظيم، أن أراك على القمة، وإلى أن يتجدد لقائنا مرة ثانية على راديو بص وطل. السلام عليكم. ده شكله هيهني، ده هني ما ترستارت، افصل بقى فرمات يا معلم، فرمتها وزبطها على راديو بص وطل، فرمتها وزبطها على راديو والصوت إخراج عبد الله فرج.